القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نتذوق فيها نغمات أحد المقامات الموسيقية الشرقية العريقة، هو مقام الهزام. ومقام الهزام صديقي المستمع من المقامات التي تستقر على درجة المي بعد تخفيضها بمقدار الربع أي السيكا، وجوابها بازورك، وهو من المقامات التي تحتوي على ثلاثة أرباع التون التي لا تتوفر في السلم الموسيقي الغربي. ومن خصائص مقام الهزام إشاعة جو الطرب والشجن. ومن مقام الهزام نستمع إلى الموشح المشهور: يا نحيف القوام التجافي حرام، املى كاس المدام واسقيني بإيدك. إيقاع سماعي ثقيل المكون من 10 وحدات زمنية، وهو من التراث القديم، ويغنيه المطرب الكبير صالح عبد الحي. ثم يغنينا صالح عبد الحي بعد هذا الموشح دور مثلك إذا حكم بالعدل أحسن، تلحين الفنان محمود الخضراوي. ارحم انا عشقتك يا سيدي بعد امرك يا روحي بعد امرك يا سيدي بعد امرك Thank you. وفي الموسيقى الخالصة تبدو نغمات مقام الهزام غاية في الطرب والإشراق. وتضم المكتبة الموسيقية رصيدا كبيرا من المعزوفات التي استخدم فيها مبدعوها مقام الهزام ببراعة وذوق. من هذه المقطوعات نستمع إلى سماعي هزام لعازف القانون المبدع الفنان محمد عبد صالح، وتعزفه لنا فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الفنان أحمد فؤاد حسن. ولشيخ الملحنين زكريا أحمد عشرات الألحان من مقام الهزام، منها الحلوة شافت صورتها لمنيرة المهدية، يانا منك يانا لرتيبة أحمد، ولو إنه مش زي الأول لليلى مراد، ما هو أنت اللي جايبه لروحك لعزيز عثمان. كما لحن الشيخ زكريا أحمد لأم كلثوم بضعة ألحان نسجت نغماتها من مقام الهزام، من أهمها إمتى الهوى يجي سوا، آه من لقاك في أول يوم، الورد جميل وله أوراق، وإيه أسمي الحب التي نستمع إليها بصوت الشيخ زكريا، وهي من تأليف الشاعر محمود بيرم التونسي، وهي إحدى بدائع زكريا وبيرم التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم في مطالع أربعينيات القرن الماضي، ولا يوجد لها أي تسجيل. موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب طائفة من الألحان التي صاغها من مقام الهزام وغناها بصوته، منها قصيدة علموه كيف يجفو فجفا، مونولوج بالليل يا روحي أردت بالأنين اسمك، طقطوقة قولي عمل لك إيه قلبي، قصيدة مقادير من جفنيك حولنا حالية، طقطوقة علشان الشوك اللي في الورد أحب الورد. من هذه الألحان نستمع معا إلى قصيدة مقادير من جفنيك حولنا حالية، فذقت الهوى من بعد ما كنت خالية، نفذنا على اللب بالسهم مرسلة، وبالسحر مقضيا وبالسيف قاضية. شعر أمير الشعراء أحمد شوقي.